الأرض عن جنبيه، وأن يجعل القرآن مؤنسا له في قبره، وعودة إلى القرآن الكريم وفضيلة لقارئ الشيخ محمد أبو جوهر فليتفضل مشكورا مأجورا. وبعده نستمع إلى العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوبي. ايوه حط تليفون عشان Thank you. Yeah. Yeah. رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو مهر.